الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكنا في باب إزالة النجاسة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويعفى في غير بائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر عن أثر استجمار بمحله. وسبق أن لخصنا هذا الباب في صفة تطهير النجاسات، ولعلكم ذكرتم هذا الكلام وهو حاضر في أذهانكم إن شاء الله. الآن المؤلف تطرق إلى حكم النجاسة من حيث العفو عنها وعدم العفو، فالأصل أن النجاسات يجب تطهيرها، فلا يصلي الإنسان إلا وهو طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر البقعة. وسيأتي إن شاء الله أن تطهير النجاسة شرط لصحة الصلاة، لكن المؤلف أشار هنا إلى أن بعض النجاسات يعفى عنها، ونحن إذا قلنا يعفى عنها فليس معناه طهارة هذه الأشياء، وإنما هي نجسة لكن عفي عنها، مثل ما قلنا في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هو نجس لكن نجاسته إيه؟ قد خفت، فتطهيرها يكفي فيه النضح، بخلاف غيره فإن البول لا يطهر إلا بسبع غسلات ما لم يكن على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هنا أيضا تكلم عن نجاسة المعفو عنها، فذكر نوعين: الدم النجس إذا كان من حيوان طاهر وأثر الاستجمار بمحله، فيمكن أن يقال إن الدم، لما قال المؤلف نأخذ قطعة أولى في كلامه، يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله، فهذا التقسيم في حد ذاته من حيث الأصل أفادنا أن النجاسات قسمان: قسم لا يعفى عنه وقسم يعفى عنه. فالقسم الذي يعفى عنه هو ما ذكره هنا بقوله يسير دم نجس من حيوان طاهر وأثر استجمار بمحله، لكن هذا ليس حاصرا، ففيه أشياء يعفى عنها ذكرت في غير الزاد، يعني في الإقناع مثلا ذكر أشياء كثيرة، منها طين الشوارع إذا تحققت نجاسته، ومنها يسير سلس البول مع كمال التحفظ، إلى غير ذلك مما ذكره، وليس الموضع الآن موضع استيعاب ما عفي عنه، إنما فهمنا أن هناك من النجاسات ما يعفى عنه. واضح؟ المؤلف ذكر مثالين، وليس هذا حصرا، فيه أشياء أخرى يعفى عنها تطلب في الكتب المطولة كالإقناع مثلا الإقناع، وعليه شرح الكشاف كشاف الإقناع حيث بينوا هذه النجاسات المعفو عنها. النوع الثاني أو القسم الثاني من النجاسات ما لا يعفى عنه، وهو ما عدا ما استثني، يعني هذا هو الأصل، فالأصل أن لا يعفى عن النجاسة، وما عفي عنه فهو خارج عن الأصل. فإذا ضبطنا ما يستثنى أو ما يعفى عنه فما سواه لا يعفى عنه، خلاص كده؟ هذا من حيث النجاسة. أما من حيث الدم، لأن يعني المؤلف قال يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس، عن يسير دم النجس هذا يفيدنا أن الدم منه نجس ومنه طاهر، لأنه يقول عن يسير دم النجس، لو كان الدم كله نجس نجسا فما الفائدة في قوله عن يسير دم النجس إلا البيان، والأصل في القيود أن تكون لها مفاهيم. فأفادنا هذا الكلام أن الدم منه نجس ومنه طاهر، وهو كذلك، الدم منه نجس ومنه طاهر. فالدماء على نوعين، دماء طاهرة ودماء نجسة. الدماء الطاهرة منها الدم الباقي في اللحم بعد الذبح وما يتخلد العروق، إذا ذبحت حيوانا وبقي الدم في اللحم أو في العروق في خلال العروق فإن هذا الدم الباقي طاهر. ومنها دم السمك ويؤكلان، يعني تأكل السمك بدمه وتأكل اللحم بدمه، لا يحتاج إلى غسل، لأن هذا الدم الذي بقي في العروق وكذلك دم السمك طاهر كالكبد، الكبد دم ويؤكل. يبقى الدم الباقي في العروق وفي خلال اللحم دم السمك، الكبد والطحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، وقال في الدمان إيه؟ الطحال والكبد. والرابع دم ما لا نفس له سائلة، دم ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس له دم سائل كالبراغيث والقمل والذباب والناموس، في بلادنا نسميها ناموس، هذا الناموس دمه طاهر، ونحو ذلك الصراصير بشرط أن تكون من متولدة من طاهر، لأنها إذا كانت متولدة من نجس فهي نجسة حية وميتة وفيات. فهذه الدماء معفون عنها، مش معفون عنها لأنها نجسة بل هي طاهرة، والأدق أن يقال هذه الدماء طاهرة. ذكرنا كم نوع؟ 4، دم الباقي في اللحوم بعد الذبح في العروق، دم السمك، الطحال والكبد، دم ما لا نفس له سائل. ما سوى هذه الدماء نجس، كل دم سوى هذه الدماء التي ذكرناها فهو دم نجس. قال المؤلف: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. ده التقسيم الثاني في المسألة، يعني الدم نوعان، طاهر وهو ما ذكرناه، ونجس وهو ما سواه. النجس منه ما يعفى عن يسيره ومنه ما لا يعفى عن يسيره. فالذي يعفى عن يسيره هو الدم الذي هو من حيوان طاهر في الحياة إذا كان في غير مائع ومطعوم. دول كم قيد كده؟ كم قيد؟ 4، يسير ودم من حيوان طاهر في الحياة في غير مائع وفي غير مطعوم. وما اختل فيه شرط من هذه الشروط فإنه لا يعفى عنه. فالكثير لا يعفى عنه، واليسير من حيوان النجس لا يعفى عنه، واليسير من حيوان طاهر في مائع لا يعفى عنه، واليسير من حيوان طاهر في مطعوم لا يعفى عنه. يبقى دلوقتي الدماء نوعان، طاهرة ذكرنا هذه الأنواع الطاهرة، والنجسة ما سواها، لكن النجس منه ما يعفى عنه ومنه ما لا يعفى عنه. فالذي يعفى عنه فيه 4 شروط: أن يكون يسيرا، وأن يكون من حيوان طاهر في الحياة، وأن يكون في غير مائع، وأن يكون في غير مطعوم. وما سوى ذلك بما اختلف فيه شرط من هذه الشروط فنجس لا يعفى عن يسيره ولا كثير، نجس وليس فيه عفو. طيب، يعفى في غير مائع ومطعوم. المائع مثل اللبن والزيوت ونحو ذلك من المائعات، وفي غير المطعوم ما يؤكل. فإذا وقع نقطة دم سواء كان من حيوان طاهر أو من حيوان نجس، في لبن مهما كانت كميته نجسته ولا يعفى عن ذلك. لا نجسته. وكذلك في الزيوت والأدهان السائلة ونحو ذلك. وهكذا المطعوم لو وقع في طعامك شيء من الدم ولو كان يسيرا فإنه ينجسه ولا يعفى عن هذه النجاسة. وفهمنا مما ذكرنا أنه إذا كان الدم من حيوان نجس فلا يعفى عن يسيره فضلا عن كثيره. أما الذي يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم فهو يسير فهو الدم من حيوان طاهر في الحياة. والحيوان الطاهر في الحياة نوعان: ما يؤكل لحمه ده طاهر طبعا لأنه مأكول، وما لا يؤكل إذا كان كالهر أو دونها في الخلق القطة يعني. فإذا كان كالهر يعني كالقط أو دون الهر في الخلقة فهو طاهر في الحياة، فإذا مات فهو نجس. احنا كلامنا دلوقتي ان الطاهر في الحياة مأكولا كان أو غير مأكول ما دام طاهرا فإن الدم اليسير منه معفو عنه. خلاص يا جماعة؟ مين عنده إشكال في هذا الكلام؟ كل هذا أخذناه من قول المؤلف: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. وعن أثر دي المسألة الثانية سنأتي إن شاء الله. طيب ظاهر قوله العام سؤال يكتبه عشان ما نضيعش الوقت. ظاهر قوله يعفى عن يسير دم نجس من حيوان طاهر أنه يعم كل الدماء التي تخرج من الحيوان الطاهر، فشمل ذلك الحيض والنفاس والاستحاضة فيعفى عن يسيره لأنه دم. تعال نطبق القاعدة: إذا خرج من المرأة يسير من دم الحيض والنفاس أو النفاس، حيض أو النفاس أو استحاضة، ما حكم هذا الدم؟ نجس ولا طاهر؟ نجس. طيب هذا الدم كان يسيرا فأصاب ثوبها أو بدنها فصلت ولم تغسله، فما حكم صلاتها؟ بص على القاعدة اللي انت مفروض هذا الضابط في ذهنك. نقول هذا الدم يسير ولا كثير؟ يسير. طيب في غير مائع ومطعوم ولا في مائع ومطعوم؟ نقول في الثياب والبدن، مائع ومطعوم ولا لا؟ غير مائع صح؟ طب هذا الدم من حيوان طاهر في الحياة ولا من حيوان نجس في الحياة؟ المرأة طاهرة فهذا الدم طاهر فهذا الدم نجس معذرة لكن معفو عن يسيره يعفى عنه وصلاته صحيحة. لا مرأة هذا الدم أصاب ثوبها وصلت بهذه الثياب التي كان فيها الدم، مش لازم تكون بتصلي وحافظ يعني في جهة مفكة، يعني أصابها دم الحيض أو أصاب شيئا من ثيابها أو أصاب البقعة فصلت على هذا المكان بعد طهرها، فدي معروفة يعني فلذلك لم نعرج عليها. أو أصاب ثوب زوجها أو بدن زوجها، المهم إن هذا الدم معفو عنه. خلاص يا جماعة؟ فشمل الحيض والنفاس والاستحاضة. وكذلك يسير القيح والصديد وماء الجروح نجس لكنه معفو عنه. ماشي يا جماعة؟ طيب ايه ضابط اليسير والكثير؟ عم نقول يعفى عن اليسير ولا يعفى عن الكثير، ما ضابط اليسير والكثير؟ الصحيح في المذهب ان اليسير ضابطه ما لم يفحش في نفس كل انسان بحسبه، والكثير ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه، يعني ما عده الإنسان فاحشا فهو كثير وما عده الإنسان غير فاحش فهو يسير. ومما سبق علمنا أن الدم منه طاهر وهو المستثنى ومنه نجس وهو الأصل، وعلى ذلك نقول الدم في الأصل نجس وما خرج من النجاسة فيحتاج إلى دليل. وهذا هو الصحيح بل الذي لا يقبل خلافه. مش الصحيح مثلا اعتراض كما مفروض، بل هذا هو القول الذي إن قيل بخلافه كان القول بخلافه شذوذا وخروجا عن إجماع المسلمين. فقد حكي الإجماع على نجاسة الدم ودلت النصوص على ذلك. أما النقود فمنها طبعا مش عارفنا حكاية الأدلة في الفقه هنا إلا ما قلناه في المقدمة مما صار فيه خلاف قوي أو مما انتشر عند الناس القول بخلافه وظنوا أن ما يخالف ما هم عليه ضعيف. ده من أنهي قسم؟ من الثاني أن الخلاف فيها مش قوي، الخلاف فيها لا قيمة لها لا عبرة به. من أدلة نجاسة الدم قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ما معنى رجس؟ نجس. ومن أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة التي قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، قال فإذا كانت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وطهري. فأمرها إيه؟ لو كان طاهرا لا ما أمرها بغسله. ومنه حديث أسماء في الدم الذي يصيب ثوب المرء تحته ثم تقلصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. في بعض الزيادات سألت عن البقية البقية في الثوب، قال فيك الماء ولا يضرك أثر، فهذا يدل على الإيه؟ على النجاسة. والأدلة كثيرة، لكن هذه الأدلة لا تخلو من احتمالات، هذه الأدلة لا تخلو من احتمالات في الفهم. ولكن طريقة العلماء أن يحملوا النصوص على إيه؟ على الاحتمال الظاهر، وحملوها على الاحتمال الضعيف لا يصح إلا بدليل. فإذا كانت الأدلة احتمالات ضعيفة فلا عبرة بها. فإذا انعقد الإجماع على احتمال من هذه الاحتمالات كان هو المتعين، وحمل النص على خلافه باطل. يعني لو أن الأدلة تحتمل كذا معنى وانعقد الإجماع على معنى من هذه المعاني، نقول احنا ايه؟ هذا هو المعنى المتعين الذي لا يجوز القول بخلافه. طب فين الاجماع على نجاسة الدم؟ حكاه غير واحد من اقدم من حكاه، ويكفي لو انه وحده هو الذي حكاه لكان كافيا، مش محتاجين معاه حاجه ثانيه. الامام احمد. ليه بنقول يكفي؟ لو حكاه من دون احمد فالأصل أن يعتبر قوله لا يرد إلا بدليل. فإذا حكاه أحمد وهو من أوسع الناس اطلاعا على الآثار والإجماع والخلاف، وهو القائل من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف، سمع القول ده. ثم هو يقول بعد ما يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف، يقول كما ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة القيح والدم عندك ثواب، قال أما الدم فلم يختلف الناس فيه وأما القيح فاختلف فيه الناس. الشاهد إيه؟ أما الدم فلم يختلف الناس فيه. يبقى قطعا الإمام أحمد جازم بعدم وقوع الخلاف، لأنه ما يدريه لعله اختلف. فإذا قال هذا القول كان دليلا واضحا على انه جازم بانعقاد هذا الاجماع. فكل ما يذكر من نصوص او اثار تحتمل في الفهم ان الدم طاهر فهذا الاحتمال بعيد، ويتعين الاحتمال احتمال اخر في فهم هذه النصوص، مثل ما ذكره البخاري في صحيحه وبوب عليه باب من لم يرى. نقض الوضوء إلا بالخارج من السبيلين. ثم ذكر قول الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وعصر ابن عمر بسرة فخرج منها دم فصلى. بعض الناس المتأخرين الخالفين المخالفين خدوا الأثر ده كان حسن البصري وقال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، نقل للإجماع على أن الدم طاهر. أقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. يا سبحان الله، البخاري فقهه في تراجمه وعادته أن يكرر الأحاديث ساعات وراء بعض وساعات في مواضع مختلفة، وأحيانا يكررها عدة مرات متتالية ليأخذ في كل مرة فقها جديدا. ثم لم يذكر هذا الأثر في نجاسة الدم أصلا، ده بيذكره فين؟ في نواقض الوضوء، من لم يرى الوضوء إلا من الخارج من السبيلين. فاستشهد بهذا الأثر البخاري، يستشهد بإيه؟ بالأثر على إيه؟ على أن الدم لا ينقض الوضوء، وهذا فيه خلاف. لم يفهم منه البخاري ولا من قبله ولا من بعده من أئمة المسلمين ممن ذكروا هذا الأثر في كتبهم ولا واحد، أقولها وأنا قاطع بما أقول، ولا واحد من أئمة الحديث بوب، لا مالك في الموطأ ولا البخاري ولا غيره، بوب على هذا الأثر بأن الدم طاهر أو من لم يرى نجاسة الدم أو غير كده. كلهم يذكرونه لفوائد أخرى. فأقصى ما يفهم من هذا الأثر، أقصى ما يفهم مع النزاع، أن الدم لا ينقض الوضوء. ومن يقول بالنقض يقول هذا موضع ضرورة، أن الدم لا يرقى، وفرق بين الدم الذي يمكن أن تحتفظ عنه والدم الذي لا يرقى، يعني نزيف متصل، فكيف تمنعه؟ وهذا الذي يجاب به عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى، لما طعن في مرض موته وخرج منه الدم وكان يصلي. فلا يؤخذ من هذا الحديث أو من هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه طهارة الدم، بل لا يؤخذ منه على الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، لأن هذا موضع ضرورة. خلاص. وأثر ابن عمر أيضا يقال فيه ما قيل في أثر الحسن، وكل ما كان من أثر الصحابة ينفع على هذا، خصوصا أن الحسن البصري ينص على نجاسة الدم. ففي مصنف ابن أبي شيبة عدة آثار، وفي مصنف عبد الرزاق عن الحسن البصري أنه كان يفتي بنجاسة الدم، وأن الدم إذا وقع في ماء يراق. وابن عمر من أشد الصحابة مذهبا في الدم، فإنه كان إذا أصاب دم ثوبه قليل الدم انصرف من صلاته، يعني حتى بيرشف إيه بالعفو عن يسير. فالإمام أحمد حكى الإجماع، وحكاه ابن حزم، ابن حزم ظاهري. وعادة ما لا يسلم بالإجماعات التي يحكيها غيره، وهو من أشد الناس في حكاية الإجماع. حكى ابن حزم الاتفاق على نجاسة الدم، وأقر شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع، وشيخ الإسلام نقل هذا الاتفاق على أحمد ولم يتعقبه. وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم، وقال: لم يخالف فيه إلا طائفة من المتكلمين، ولا عبرة بخلاف المتكلمين في الفقه، وما سماش الطائفة دي. وحكاه القرطبي في تفسيره، وحكاه ابن حجر في فتح الباب، في آخرين حكوا الإجماع على نجاسة الدم. هذا في حد ذاته بدون احتمالات الأدلة وما سردناه من نصوص وما سكتنا عنه كاف في أن يقال من خالف بنجاسة الدم فخلافه مردود بإيه؟ بالإجماع. عاوز إيه بعد كل الإجماعات المحكية دي؟ وكل ما يستدل به من أحاديث أو من آثار فلا، إما ضعيفة وإما صحيحها، لا يدل على الطهارة، غاية ما يدل على عدم نقض الوضوء أو على العفو عن يسيره أو على أنه موضع ضرورة أو على أن تطهير الثوب ليس شرطا لصحة الصلاة. فيه أثر عن ابن مسعود وفيه ضعف انقطاع، لكن استدل به على ذلك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذبح نحر جذورا ثم صلى وفي ثوبه دمها ورفثها وفرثها، في دمها وفرثها. ابن مسعود رضي الله عنه لا يصح عنه هذا الأمر. ومع تسليم صحته فغاية ما يدل عليه إيه؟ إما العفو عن يسير كان يكون هذا الدم يسيرا، وإما يكون هذا الدم طبعا الصرف خارج عن النزاع لأنه أصلا طاهر لأنه مأكل اللحم، لكن الدم قد يكون يسيرا وقد يكون الدم الذي في ثيابه هو الباقي في العروق وهو دم طاهر. ولو سلمنا أنه هو الدم المسفوح والنجس فقد يقال وهو بعيد إن يحمل على هذا الاحتمال بس احتمال قائم إن ابن مسعود لا يرى أن الطهارة من الدم شرط لصحة طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة وهو قول طائفة من الفقهاء. أما أنك تجيب أثر نص أو حديث نص صحيح صريح في أن الدم طاهر فلن تجد إلى ذلك سبيلا. مشكلة بعض المعاصرين أنهم شوكانيون، دي مشكلة. فبعد الخلاف بعد الاتفاق اللي حكيناه ده إلى زمان الشوكاني رحمه الله فخالف الشوكاني وقبيل حسن خان وقالوا بطهارة الدم ولم يجيبوا عن هذه الإجماعات بما يقنع، فتبعهم على ذلك بعض المعاصرين. ثم انتشر هذا القول حتى كأن طهارة الدم صارت هي القول المقرر. طب والإجماعات المحكية دي كيف نجيب عنها؟ طب النصوص محتملة، هذه الإجماعات كيف نجيب عنها يا جماعة؟ أين نذهب به؟ فلذلك لا يقبل الخلاف ممن يقول إن الدم طاهر، هذا بدعة من الأقوال، بدعة. أقول أنا مطمئن بدعة. ليه بدعة؟ مهما قال يعني لو قلت لي مثلا قال الشيخ فلان المعاصرين على عين والرأس، لكن هذا القول بدعة. فإما أن أحمد كاذب في حكاية الخلاف في حكاية الاتفاق، وإما أنه لا يفهم. يعني أنت جبت النصوص بتاعت الحسن وابن عمر وغيره مما تحتمل أن يكون الدم طاهر، أن يكون الدم طاهرة، وإما أحمد عارفها ومطلع عليها والبخاري وغيره، فالناس دي كلها ما كانتش فاهمة النصوص إلى أن فهمها المتأخر. وإما أنهم كذبوا فيما نقلوه من الإجماع أو متسرعين، وإما أن المعاصر غلط. أنا احتمال من دول كويس نقول لما أحمد كاذب أو ما بيفهمش، والنووي مثل، بل لو جاءنا ذلك على أحمد مع النووي ما بقى، والقرطبي وابن حجر وابن عبد البر في التمهيد، وعد ما شئت أن تعد من أئمة العلم عبر القرون ممن يحكي الاتفاق، وابن حجر في المرة مش معاه، وشيخ الإسلام اللي أقره، كل الناس ما تفهمش إلى أن فهم المتأخر المعاصر من هذه الآثار طهارة الدم، فقال لك لا الإجماع ده مش مسلم. يا عم ليه الإجماع مش مسلم؟ يقول لك فيه أثر عن حسن كذا وعن ابن عمر كذا وعن ابن مسعود كذا، وقعد يعد لك بعض الآثار. طب الآثار دي مش هم عارفينها؟ أيوه عارفينها. طب ليه ما تنواش الفهم ده؟ ليه حكوا الإجماع؟ أليس هذا منهج السلف يا جماعة؟ ألا نخالف ما كان عليه السلف؟ فإذا كان إجماع السلف محكي يقول هذا إجماع اتفاق الناس لم يختلف فيه الناس، كيف يشترط الإنسان على مخالفة هذا الإجماع حتى لو كان عنده آثار أو أدلة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحتمل فهمين مش نصوص قطعية؟ وكم من نصوص محتملة حملت على معنى واحد من أجل الإجماع، مش حاجة غريبة يعني، بل هذه من فوائد الإجماع أن يحول النص من ظاهر إلى قطعي إلى نص صريح، يبقى المعنى ده ما يحتملش غيره، دي من فوائد الإجماع، ولذلك يقدم أحيانا على حكاية النصوص. فالشاهد إن نعم من الدماء ما يستثنى فيعفى عن يسيرها وهي نجسة، ومنها ما يحكم بطهارته، لكن أصلا الدم نجس. أما أن يقال دم الآدمي طاهر ويساق على ذلك آثار لا تدل أو ضعيفة فهذا لا ينبغي ولا يسوغ لأحد أن يجترئ عليه فيخالف أئمة المسلمين واتفاق المسلمين عبر القرون من أجل فهم متأخر يا ليته فهم صحيح. قال رحمه الله وعن أثر استجمار، هذا الاستثناء الثاني من النشاطات التي يعفى عن يسيرها أو النشاطات التي يعفى عنها. قال يسير الدم والثاني أثر استجمار يعني بمحل بعد أن تنقي شوف العدد الذي سبق ذكره ثلاثة إن أنقت وإلا زدت حتى أصل الإنقاء يعفى عن هذا الأثر، وهذا بإجماع المسلمين معفو عنه. وبقيت أشياء أخرى تستثنى تطلب من الإثناء عن عدوه مما فرض هذه المستثنيات. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، لقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فإذا مات الإنسان فهو طاهر. ولا ينجس الآدمي بالموت ومال، وهذا قوله الآدمي يشمل المسلم والكافر، يشمل المسلم والكافر الكتاب وغير الكتاب، فكل آدمي إذا مات فهو طاهر، هذا هو الصحيح. وما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له سائل، يعني لو قتلته مثلا لا تسيل منه الدماء، لو قتلت ذبابة تسيل منها الدماء، برغوث، ها، قملة، ناموسة، عقرب، لا مر، صرصور، صرصار يعني، لا نملة، وهكذا كل ما لا نفس له سائل. أما الوزغ وهو البرص فله نفس سائلة، وبناء عليه فهو نجس إذا مات، لكن ما لا نفس له سائلة طاهر بشرط أن يكون متولدا من طاهر، فإن كان متولدا من نجاسة كصراصير البالوعات نجسة ونحوها فهي نجسة حية وميتة. يبقى ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، طاهر في حياته وبعد موته، لا ينجس بالموت، بريا كان أو بحريا ومعفو عنه وطاهر. أما ما لا نفس له سائلة متولد من نجس فنجس حيا وميتا. نعم، يعني مخلوق من هذه النجاسة، يعني الذي نشأ من هذه البالوعات اللي فيها مياه المجاري مثلا، مياه النجاسات، ولذلك يكون صراصير الكنف، صراصير اللي تخرج من الكنف نجس. يعني مثلا دود المش ده متولد من طاهر ولا من نجس؟ ايوه هذا الفقس الذي فقس فين؟ في المش، فده لا نفس له سائلة متولد من ايه؟ من مش طاهر، يعني فهو طاهر. لو تولد مثله مثل هذا الدود تولد في بالوعة نجسة فهو نجس، متولد منه يعني فقس بيضه في هذه النجاسات فهذا نجس. قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، يعني طاهر، بول ما يؤكل لحمه وروثه. قلنا إن البول نوعان، طاهر ونجس، فالبول الطاهر هو بول ما يؤكل لحمه، والبول النجس ما سواه، حتى بول الآدمي طبعا إجماع العلماء بول الآدمي نجس، فالبول نجس إلا أن يكون من مأكول اللحم. وكذلك الروث أي الخراءة طاهرة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم ونجس فيما سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، رواه البخاري في صحيح. قال: ومنيه، يعني مني ما يؤكل لحمه طاهر، ومني الآدمي طاهر، مفهوم ذلك أن مني ما لا يؤكل لحمه نجس، لكن المؤلف قال الآدمي طاهر، يعني ما قال مني ما يؤكل، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، مفهوم كده ايه؟ ان بول ما لا يؤكل لحمه وروثه ومنيه نجس، ده صحيح، الا في مني الآدمي فهو طاهر. وقوله ومني الآدمي طاهر يفيد ان المذي والودي نجس، لانه ذات بيعد الطاهرات واستثنى المني وسكت عن البول الغائط عن البول الأدم الغائط نجس، وكذلك مديه، وكذلك مديه، كل ذلك نجس. قال ورطوبة فرج المرأة، لو مسلك الذكر الذي يجمع فيه الرجل، مسلك الذكر من المرأة إذا خرجت منه رطوبة فهو طاهر. ولذلك صاحب الكذيبة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن الرجل يجامع امرأته ثم تناوله الخرقة فيمسح ذكره ثم يلبس ثوبا، هل يصلي في هذا الثوب؟ تقول ازاي يصلي وهو جنوب؟ اغتسل، بس هو الثياب اللي لابسها ما غيرهاش، ينفع يصلي فيها؟ قالت نعم. ليه؟ لان ما اصابه من رطوبة فرج المرأة اثناء الجماع لو كان نجسا فلا بد ايه هو كده، هو سيغتسل هو، لكن ثيابه طاهرة. وهو ايضا اذا اغتسل لو كان نجسا لقيل اغسله 7 مرات على المذهب يعني، او على من الشرط العالم، بس ده محتمل ان قد تكون من المؤمنين عائشة لم ترى التسبيع في الغسل، لكن عموما لم تأمره بغسل الثوب، مما يدل على ان هذا طاهر. فطول فين الاشكال؟ انا مسحت ذكري بعد الجماع لبس الثوب، ما هو الذكر قد جف بالمسح. نص الرواية انه قال فيعرف فيه، يعني يمسح ذكره ويلبس ثوبه يعرف، لو كان الذكر ما زال نجسا فالعرف يعدي النجاسة الى الايه؟ الى الثوب. فاخبرته ان ذلك لا يؤثر، وأنهم كانوا لا يرون أن ذلك ينجس الإنسان. فرطوبة فرج المرأة طاهرة، لكن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء ولا تلازم، إذا خرجت منها الرطوبة فهي ناقضة للوضوء، لكنها طاهرة، لأن احنا قلنا قبل كده في نواقض الوضوء ينقض إيه؟ ما خرج من سبيلين، قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، نادرا أو غير نادر. ايه؟ مفيش تلازم، انا بقوله لا تلازم، الدم نجس ولا ينقض الوضوء الا كثيرا، المني طاهر وينقض الوضوء ويوجب الغسل، رطوبة فرج المرأة طاهرة وتوجب الوضوء طاهرة، القيء نجس ولا ينقض الوضوء الا كثيرا، اكل لحم الابل حلاله ولحم الابل طاهر وينقض الوضوء، فمفيش تلازم بين مسألتين. قال وسؤر الهرة، السؤر هو بقية الشراب، يعني لو أكل حيوان أو شرب فما بقي في الإناء هذا قال عنه إيه؟ سؤر، بقية الطعام والشراب. فسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وغير مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليه. ولذلك أبو قتادة رضي الله عنه لما جاءت هرة أصغى إليها الإناء حتى شرب، فاستغربت ابنته فسألت عن ذلك، فرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليه. فلو شربت الهرة من إناء أو أكلت في إناء فبقية طعامها وشرابها طاهر، وما دونها في الخلقة كذلك، كإيه؟ الفأرة، لو شربت الفأرة من إناء فبقية طعامها وشرابها طاهر، طاهر مش معناه انك تشربه طاهر، يعني ممكن تنتفع به مثلا في اي وجه من وجوه الانتفاع، طاهر ليس نجسا. وسؤر الهرة وما دون في الخلقة طاهر، فافادنا ان سؤر ما اكبر من الهرة في خلقة نجس، فهل هذا المفهوم معتبر؟ سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، فأنا فهمت كده من غير أي حاجة إن سؤر ما أكبر من الهرة نجس، ده مش معتبر بإطلاق، لأنه لو كان مأكول اللحم بوله غائطه طاهر، فما بالك بسؤره طاهر؟ ها؟ ليه؟ لا بطاهر في مقابل نجس، هجاوبك لحظة واحدة، السؤال ده جاي بس نقول دي ان سور الهره وما دونها في الخلقه طاهر، وما كان اكبر من الهره في الخلقه فاذا كان ماكول اللحم فسوره طاهر، واذا كان غير ماكول اللحم فسوره نجس. السؤال أخر فعل سؤالا جيدا، فقال طاهر يعني لا يتوضأ به، طاهر يعني مش طهور. الطاهر هنا في مقابل النجس فيعم الطهور، فينظر إذا كان قد تغير كثيرا من طعمه أو لونه أو ريحه فهو طاهر. طبق عليه قاعدة الماء عموما، فإذا كان بعد شرب الهرة لم يتغير في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه ولا في كثير من تلك الصفات فهو طاهر في مقابل النجس، لكن هو طهور يعني أنه يرفع به الحدث ويزال به النجس. قال وصول الهرة ودونها بخلقة طاهر، وتباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجس. تباع البهائم يعني ما له ناب من التباع، يعني كالأسد والنمر والفهد والذئب، هذه السباع نجسة. كلام عنها في الحياة، أما بعد الموت فحتى مأكل اللحم لو كان ميتا فهو نجس. فسباع البهائم نجسة حية وميتة، وسباع الطير مما له مخلب من الطير كالنسر والصقر ونحو ذلك نجسة، بشرط أن تكون أكبر من الهر خلقة، فإذا كانت كالهر أو دونه فهي ظاهرة في الحياة نجسة بعد الموت. يعني ما كان كالهرة أو دونها في الخلقة فهو طاهر في الحياة، وما كان أكبر من الهرة خلقة فإن كان مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس. واضح يا جماعة ولا حد مستشكل الكلام؟ ها كلامنا في الحيوانات، ما كان كالهرة أو دونها في الخلقة فهو طاهر في الحياة، وما كان أكبر من الهرة فإن كان مأكول اللحم فهو طاهر، يعني البقر والجاموس والإبل طاهر، وإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس. لا عبرة بهذا، خلقة مثله أكبر من الهرة، لو الكلب لسه مولود فهو صغير، والأسد مولود ممكن يكون صغير، وحنا كثيرة بس الفيل لا طبعا. والأخذ أظن حتى الأخذ مازال أكبر من الهرة خلقة، لكن الكلب مثلا الكلب لسه صغير، فعلا الكلب يكون أفضل من الهرة خلقة. لا عبرة بهذا، جنس هذا الحيوان أكبر من الهرة، مش عين هذا الحيوان، جنسه أكبر من جنس الهرة الخلقة فهو نجس. إنما الحيوان المعين ما فيش عبرة به. للحديث الذي ذكرناه انها من الطوافين عليه، فاذا كانت الهره فما دونها اولى. يعني الفئران دلوقتي بالبيوت اكثر ولا القطط؟ ما تتجاوبوش ليه؟ ما عندكش فئران؟ الفئران طبعا، يعني من الذي يستطيع ان يتحرك من دخول الفار الى بيته؟ فاذا كان قد عفي عن الهره لهذه العله اللي هي التطواف فما دونها في الصفه من باب اولى قياسة. يعني إذا الحيوانات إذا كانت مأكولة في اللحم فهي طاهرة، إذا كانت غير مأكولة في اللحم لطاهرة، إذا كانت كالهرة يأكلونها في الخلقة فهي طاهرة، إذا كانت أكبر من الهرة خلقة فهي نجسة. المؤلف يقول سباع البهائم والطير، يعني ما يفترس من الحيوانات، سباع الطير اللي هي الجوارح التي تصطاد النسر والصقر والحداية والبومة، كل هذه طيور نجسة، إذا كانت أكبر من الهرة خلقة فهي نجسة. ثم قال والحمار الأهلي والبغل منه، سباك الخيط منه لا نجسة. الحمار الأهلي طيب أخرج لنا الإيه؟ الحمار الوحشي فإنه طاهر، فالحمار الأهلي نجس والحمار الوحشي طاهر. قال والبغل منه، يعني البغل الذي هو من الحمار الأهلي، ايه معنى منه دي؟ مفهومها معناها ان البغل الحمار الأهلي نجس. والبغل اصلا كيف يولد؟ من انداء على ايه؟ الحمار على الصرف، مش الصرف على الحمار، يعني ابوه حمار وامه فرق، يعني أمه أشرف من أبيه صح؟ يعني فرق أشرف من الحمار فرق، فالبغل ده غلب فيه جانب الحاضر من أجل أمه فصار نجم. فإذا كان البغل من حمار وحشي مع فرق فالاثنين طاهران والاثنين مأكولات فهو إيه؟ طاهر. ده مفهوم قوله والبغل منه. فإذا كان البغل من حيوان من حمار أهلي على فرق كان نجم، وإذا كان من حمار وحشي على فرق كان طاهر. اكتب السؤال. وإذا كان نجسا فجميع أجزائه نجسة وفضلاته نجسة، ثوبه وريقه وعرقه ولعابه وبوله وغائطه ودمه ومني كل الفضلات نجسة. بهذا ننتهي من باب ثلاث نجاسة ونقف عند باب الحيض الذي سنشرحه إن شاء الله في المرة القادمة، وأرجو بإلحاح أن باب الحيض يذاكر قبل الدرس. هو الأصل أن لما عنا تفوص كل الفقه، يعني إحنا قلنا في الأول كيف تذاكر وأنا مش عارف أنت بتعمله بالكلام ده ولا لأ، لكن باب الحيض بالذات بالنسبة للرجال خصوصا لأن مش متصورين حاجة عافانا الله منها، فإحنا في عافية فمش متصورينها حاجة ما نعرفهاش يعني. فالحقيقة يحتاج إلى تركيز وفيه شيء من الصعوبة، ليس معنى ذلك أنه ما بيفهمش، لا بيفهم والحمد لله له ضوابط تضبطه، لكن لابد من مذاكرة واهتمام عشان المسائل ما تخشش في بعضها. نرجو من الإخوة إن شاء الله تحضير هذا الدرس باب الحيض قراءته جيدا واستيعابه وحفظ المتن حتى يكون الدرس قد أتى على قوم مستعدين له فيفهمونه سريعا إن شاء الله. أيضا اقتضاء الصراط المستقيم الذي حرمنا منه من فترة، وهذا الكتاب عظيم ونسأل الله أن يتمه علينا وينفعنا به. يعني إن شاء الله يكون درس الصراط المستقيم مبدئيا ما لم يتغير ذلك أخبركم بعد العشاء حتى أستطيع أن أوفي به، لأن قبل المغرب فيه صعوبة وعضية الوقت بين العصر والمغرب وكثرة الارتباطات فالوفاء بهذا الموعد صعب. الآن العشاء الحمد لله.